ايش؟ النبوة، هي النبوة اصلا، النوبة للنبوة حتى تنتهي النوبة اليه، النوبة. فيكون هو المخصوص. خبر كان. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لما ذكر الله تعالى سرية أهل الكتاب على أنبيائه أنهم لما عبدوهم من دون الله كما فعلت اليهود مع عزير والنصارى مع المسيح، وادعوا أن هذا كان بأمر هؤلاء الأنبياء، برأ الله أنبياءه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الآن أكد أن الأنبياء لا يدعون إلى التوحيد، لا يدعون إلا إلى التوحيد. فهو لما قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، أكد ذلك بأنه أمرهم وأخذ عليهم ميثاق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان أهل الكتاب ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عز وجل أكد أن كل الأنبياء مأخوذ عليهم العهد والميثاق، أنه لو ظهر محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أنهم سيتابعونه. فنكتب الآن ولما كان أهل الكتاب ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعهم له، أكد الله تعالى وأخبر بأنهم طيب الذي أكد قليل الأسباب بالتأكيد، قرر الله عز وجل وأخبر بأنه أخذ العهد على جميع الأنبياء، من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أنهم سيتابعونه، أنهم سيتبعونه، أنهم سيؤمنون به، أنهم سيتبعونه وينصرونه، أنهم سيتبعونه وينصرونه، فقال تعالى وإذ أخذ الله أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن أرسلناك إليهم بأن ربك قد أخذ ميثاق النبيين بأنفسهم، والميثاق هو العهد المؤكد باليمين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي مهما آتيتكم أي مهما أعطيتكم من كتاب وأنزلت كالتوراة والإنجيل وأنزلت عليكم من الوحي وأنزلت عليكم من وحي ورزقتكم الحكمة والصواب والفهم والقضاء بين الناس، ثم جاءكم بين قوسين من عندي رسول بين قوسين محمد صلى الله عليه وسلم مصدق بين قوسين موافق ومطابق لما معكم بين قوسين مما أنزلته عليكم، وأخبرتكم عنه في كتبكم، فإذا قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم التصديق من جهتين، تصديق من جهتين، مصدق لما معكم فهو الشرع الذي سيأتي به أو يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم موافق لما عندكم، يعني التوحيد والأركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإسلام العام، فهو موافق لما معه ومطابق. ومن جهة أخرى مصدق لما معكم، يعني وصفه مطابق للوصف المذكور عنه في كتبكم. ومعنى ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام مذكور خبره في كتب جميع الأنبياء، في الزبور، في صحف إبراهيم، في التوراة، في الإنجيل، ما في كتاب أنزله الله على نبي إلا ومذكور فيه خبر نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه سيخرج ويبعث. فكل نبي وكل أصحاب نبي عندهم خبر بنبينا، وأصلا إبراهيم عليه السلام من أين ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني هو إشارات. وعيسى قال رسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب، لتؤمنن به هذا محل الميثاق، أو يعني يقول هذا موضوع الميثاق. والغرض منه طيب لتؤمنون به ايش قلنا؟ لتؤمنون به تصدقون به انتم ومن معكم، وتعملون بما يأتي به. وهذا هو موضوع الميثاق والغرض منه. طيب، ولتنصرنه تعينونه في نشر رسالته، وتجاهدون معه أعداءه، إذن اللام لتؤمنن به هذا إيش؟ واقع في ايش؟ في جواب القسم، في قسم مقدر لتؤمنن به، وجواب القسم خبر المبتدأ الذي هو لما اتيتكم. طيب، إذن المقصود أن الله أخذ الميثاق من النبيين خاصة قبل أن يبلغوا كتب الله إلى عباده، أن يصدق بعضهم بعضا، وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء، وإذا ظهر محمد عليه الصلاة والسلام وهو حي فيجب عليه أن يتابعه وأن ينصره. وكل نبي كان يخبر أمته وأصحابه أنه سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا بعث ونحن أحياء لا بد أن نتبعه. هذا كله لبيان وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الكتاب الذين لا يعدون أنفسهم ملزمين برسالة. طيب، قال بين قوسين الله تعالى: أأقررتم بين قوسين الاستفهام للتقرير، أي هل اعترفتم بذلك والتزمتم به؟ وأخذتم على ذلكم، وأخذتم بين قوسين أي قبلتم على ذلكم الإيمان والنصرة، إصري بين قوسين العهد الثقيل. والميثاق الشديد. لأن الآثار، ما هي الآثار؟ جمع إصر، والإصر هي الأشياء الثقيلة. الإصر هو الشيء الثقيل، الإصر الشيء الثقيل، جمع آثار. طيب، قالوا أقررنا، قالوا أي الأنبياء أقررنا بقوسين اعترفنا وقبلنا والتزمنا. قال: فاشهدوا أي على أنفسكم بذلك وعلى أتباعكم. وليشهد بعضكم على بعض به. وأنا معكم من الشاهدين. شاهد معكم وكفى بالله شهيدا. شاهد معكم، فشهد الله تعالى بنفسه على، فشهد الله تعالى بنفسه بعد كلمة شاهد معكم، فشهد الله تعالى بنفسه على ذلك العهد وكفى به شهيدا. وكفى بالله شهيدا. طيب، وفي الآية إلزام أهل الكتاب، وفي الآية إلزام أهل الكتاب بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. وفيها أنه لا يكفي الإيمان بنبوته دون اعتقاد التزام دون اعتقاد لزوم اتباعه والدخول في دينه ونصرته. فإن بعض أهل الكتاب قد يقول نؤمن به نبيا ولكن للعرب، لأن هذه قلنا في بعض حوارات الأديان اللي حصلت بعض المسلمين ظنوا أن القضية المشكلة انتهت لما بعض أهل الكتاب قالوا طيب خلاص أنتم الآن تقولون يعني إن نحن ما نؤمن بالنبي، ما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتقولون يعني بقى أنتم تؤمنون بموسى وأنتم تؤمنون بعيسى ونحن ما نؤمن بالنبي. طيب آمنا بالنبي خلاص، يلا آمنا محمد نبي وخير، بس ترى تبع العرب ما ندخل، ما ندخل فيه، موسى تبع بين اليهود وعيسى تبع النصارى ومحمد تبع، فنقول ما فعلنا شيئا، ما فعلتم شيئا. لازم تعتقدوا وجوب دخولكم في دينه، وجوب دخولكم في دينه، وهذه المشكلة بيننا، وهذه مشكلة حقيقية. أن الذي ندعوهم إليه ليس فقط أن يؤمنوا بأن محمد عليه الصلاة والسلام نبي، لا، أنه خاتم النبيين وأن شرعه ملزم للجميع وأنه يجب عليهم أن يدخلوا في دينه. وبعض المسلمين يعني يروح نحاور هؤلاء ونفاوض، يعني إذا قالوا ذلك خلاص، قالوا خلاص حلينا المشكلة، حلينا القضية خلاص، ما في الحين ما في عداوات بيننا. نقول نحن نقاتلهم إذا ما آمن على أن يدخلوا في دينه، وليس فقط أن يؤمنوا أنه نبي للعرب، لا. طيب وفيها أن الله تعالى أخذ العهد على الأنبياء، أخذ الله، نعم، وفيها أن الله أخذ العهد على الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا، وأنهم جميعا سيتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، لو ظهر فيهم وأن طاعته مقدمة على طاعة جميع الأنبياء، وقد حصلت الإشارة إلى ذلك بإمامته عليه الصلاة والسلام لهم في بيت المقدس ليلة الإسراء، وسيأتونه جميعا ليطلبوا منه الشفاعة عند الله في فصل القضاء. يعني شوفوا النعمة العظيمة علينا نحن، علينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أما جميع الأنبياء في ليلة الإسراء، كلهم وراه وهو أمامهم وإمامهم، ويوم القيامة كلهم سيأتون يطلبون منه الشفاعة عند الله. وهذه ميزة عظيمة. وأي هذا المقام المحمود وهذا ما في هذا يعني من محبة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وفضله ومنزلته عنده أنه أرجع كل الأنبياء إليه، وأن فصل القضاء لن يتم إلا عن طريقه، وأن شرعه سائد على جميع الشرائع وجميع الأديان، وأنه أفضل من جميع الأنبياء. وهذا من كرامة الله لهذه الأمة. طيب، وفيها أن خبر نبينا صلى الله عليه وسلم موجود في جميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، ومنها كتاب موسى وعيسى بين قوسين كما قال تعالى بين قوسين الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل. وفيها أن الأنبياء أن الأنبياء صاروا أهلا لهذا الميثاق العظيم بما آتاهم الله من الكتاب والحكمة. أن الأنبياء صاروا أهلا للميثاق العظيم بما آتاهم الله من الكتاب والحكمة. وهذا من معاني وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة لئن جاءكم رسول، يعني إذا ثم جاءكم رسول. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا تؤمنون به ولا تنصرون. فإذا إيتاؤهم الكتاب والحكمة أهلهم لأن يكونوا من أصحاب الميثاق. وفيها فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، فهو خاتمهم وإمامهم، وهو خاتمهم وإمامهم. وفيها أن ما كان واجبا على الإمام وجب على تابعه، وفيها أن ما كان واجبا على النبي كان واجبا على أتباعه. لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه، وفيها أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بنبيه الذي يزعم اتباعه. وبناء على هذا يكون المنكرون لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كفارا بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل. وفيها تكرار أخذ العهد وتوثيقه والحلف عليه في الأمور الجليلة المهمة الكبيرة. وفيها تعظيم الفائدة التي نريد أن نقولها أن المأخوذ على الأنبياء حصل معنى ما حصل معنى، يعني الآن أخذ عليهم العهد والميثاق إذا ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحياء أن يؤمنوا به ويتابعوا، فما طلع في حياتهم صح؟ فالآن هو خرج ونحن المسؤولين، فصارت مسؤوليتنا في القضية هي المسؤولية التي كانت عليهم، يعني صارت مسؤوليتنا نحن في الموضوع الآن أكبر مضاعفة. فالشيء الذي كانوا سيفعلونه يجب نحن علينا الآن أن نفعله. الفائدة التي يعني فائدة هي تعظيم مسؤولية المسلمين أو يعني عظم مسؤولية المسلمين في الواجب نحو النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها خلنا نكتب وفيها عظم مسؤولية المسلمين وواجبهم نحو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لأنه يجب عليهم أن يقوموا بما كان الأنبياء سيقومون به لو ظهر فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها وجوب الجهاد على المسلمين نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب نشر، وأنه يجب عليهم أن ينشروا سنته. وينصروا دينه. يعني ممكن نقول وفيها شرف للمسلمين بأنه صار من وظيفتهم ما كلف به الأنبياء من قبل، ولزمهم ما كانوا قد التزموا به. طيب، الفوائد: طبعا هو أكيد الارتباط في المعنى حاصل، لكن موضوع الآية اللي قبل أن النبي لن يقول الناس عبدوني من دون الله، الآية هذه يعني موضوع آخر، أنه يلزم الأنبياء اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لو ظهر فيهم. أي نعم. أيوة. مرة ثانية. وفيها كشف الحقيقة التي يخفيها أهل الكتاب إقامة للحجة عليهم وإظهارا لعنادهم. طيب. طيب، وفيها أن الشهادة تقتضي تحمل العلم وأدائه، تحمل العلم وأداءه. القرآن يقول بذل العلم المشهود به، أن الشهادة تقتضي تحمل المشهود به واعتقاده وأداءه وتبليغه. فاعتقاد يعني تفسر التحمل، والتبليغ يفسر الأداء. أي اقترب هنا تفضل. أقول إخوان اقترب. نعم تقول يعني قصدك هذا، لو كتبنا تفسير الآية اللي بعدها ونحطهم مع بعض ونقول فوائد فائدتها. طيب خلاص سنفعل ذلك إن شاء الله، حطها بكرة إن شاء الله. أيوة في شيء؟ وأنا معكم من الشاهدين، عليكم على من؟ على الأتباع، يمكن على الأتباع. طيب غيره طيب طيب وفيها أن كل نبي أمر قومه بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل أتباع نبي وكل مؤمنين بنبي ظن أنه كانوا يتمنون رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يعرفون قدره أنه أعظم من كل الأنبياء، لا شك أنهم كانوا يتمنون لقوه. وفيها أن صفة محمد صلى الله عليه وسلم معلومة لدى جميع الأنبياء في حياتهم، أن صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معلومة لدى جميع الأنبياء في حياتهم، يعني ما هو بس لما شافوه ليلة الإسراء شافوه، يعني ما كانوا يعرفونه، كانوا يعرفون صفته من قبل. ثم لما صعد إلى السماء مرة أخرى رأى بعضهم، ورأى يوسف وإبراهيم وموسى وإدريس، رفعناه مكانا عليا. وفيها أخذ الإقرار والاعتراف بعد الإشهاد من باب التأكيد، عند الألم يعني الاعتراف، فأقررتم بعد إيه؟ لا هذا ما هو الشهادة بعد الإقرار، ما هو قبل، لازم نقول وفيها أخذ الاعتراف الإقرار والاعتراف بعد الميثاق. ثم الإشهاد على ذلك من باب التأكيد. فصار عندنا ثلاثة أشياء: ميثاق وإقرار واعتراف وإشهاد. ميثاق، أخذ الميثاق وأخذ الإقرار الإشهاد على الله. فأخذ الله الميثاق وقررهم عليه وأشهدهم عليه، يعني أن تعظيم القضية كل هذا الآن إيش أنه أنتم يا أهل الكتاب الآن لما تنكروا شيء، يعني تنكروا ترفضوا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم ترتكبون جريمة عظيمة جدا لأنكم خالفتم. وهذا ممكن نفهم نقول، وهذا يبين شناعة جريمة أهل الكتاب وغيرهم ممن يرفض اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفروا بالميثاق والإقرار والإشهاد. طيب ايش هو بس في غيره ما في شيء عند ابن عطية والشوكان. طيب القاسمي، وين القاسمي؟ لأن بعد تكون طبعا إلا من قال إنه هو صار في عالم الذر، فراح يكون لما استخرج الذرية من آدم، لكن أكيد مكتوب عندهم في كتبهم. يعني هو الآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، محتمل إنه جمعهم كلهم أخذ الميثاق عليهم، محتمل إنه أخذ الميثاق على كل نبي على حدة. إذا قلت جمعهم أخذ عليهم العهد، هذا وين راح يكون؟ في عالم الذر. إذا كان أخذ الميثاق على كل نبي على حدة، سيكون في كتبهم لما يبعث كل واحد يأخذ عليه، وهذا ما حكى يعني ذكروه في التفسير الاحتمالين، ذكروا الاحتمالين. ماذا الإمام أحد عندكم من المفسرين أشار إلى هذا، أنه هل هو أخذ الميثاق على النبيين تعالى جمعهم في عالم الذر، ولا كل واحد أخذ ميثاق على كل واحد على حدة لما بعثه وأنزل عليه وأوحى إليه؟ أيوه. ويحتمل طب اللي قبله معناه كأنه قاعد يقول فيه احتمال وغير احتمال. طبعا ما في تنافي، ما في تنافي. وإذا أردت أن نضيف العبارة في التفسير نضيفها اللي هي طب أنتم اكتبوها الآن شوف وين نضيفها، لأن هذه عبارة يعني في التفسير. وقيل إنه أخذ الميثاق عليهم مجتمعين، وكان ذلك في عالم الذر، وأخذ الميثاق عليهم كل على حدة في حياته ووقته لما بعثه وأوحى إليه، لما بعثه وأوحى إليه. وين نحط العبارة هذه؟ بس ما بعد جاء يعني يقرأ راح يتفاجئ. ما قرأ لسه ميثاق والنبي لما موضوع الميثاق و... الطاقين اللي كتبناه احنا قلنا ولا يمنع من حصول ولا يمنع حصول أمرين معاً. إيش كتبنا آخر شيء؟ إيش؟ لا لا أقصد كل العبارة من أولها. ولا يمنع من حصول الأمرين جميعا. يعني احنا ممكن نحطها في اخر التفسير بعد وكفى بالله شهيدا، نقول وقد قيل بعد وكفى بالله شهيدا، نحط وقد قيل ان الله اخذ عليهم، ان الله اخذ العهد على الانبياء، اخذ الميثاق على الانبياء مجتمعين في عالم الذر، وقيل كل على حدة في حياته ووقته لما بعثه، الكلام اللي قلناه. ولا يمنع من حصول الأمرين جميعا، ولا يمنع من حصول الأمرين جميعا. اي نعم. طيب طيب القرطبي ما في شيء؟ ها؟ ما وردي؟ طيب أيوة. نعم. طيب. طيب خلاص الدرس القادم جيبه. طيب نأتي الآن إلى قضية الصبغ بالسواد وحديث الترمذي رحمه الله. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا بن مبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. طيب إن أحسن ما غير به الشيب، طبعا تكلمنا عن قضية الصبغ وتغيير الشيب ومن السنة تغيير الشيب ومخالفة الأهل الكتاب وأن ذلك مستحب وليس بواجب، وكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة طبعا يوصف اللحية البيضاء الشعر، معناه أنه ما كان دائما كلهم لكن أن هذا الأمر من السنة. ومعروف أن الصبغ يذهب فيرجع البياض بعدين يرجع الصبغ مرة ثانية يرجع، فلذلك يعني لو واحد قال كيف عدوا الشيب في رأس النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته، فيقال لأنه يظهر، لو صبغ يظهر مرة أخرى ثم يصبغ وهكذا. طيب الحناء معروف، والكتم ما هو؟ نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر. الكتم ممكن يخلط مع الحناء وممكن يصبغ به بمفرده، لأن الحديث لما قال إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم ممكن يفيد الحناء أو الكتم، فتصبغ بالحناء أو تصبغ بالكتم، وممكن يفيد الحناء والكتم خلطهما معا. ولذلك قال الحافظ الفتح: وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع، هذا أو هذا أو كلاهما معا. وقد أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا، يعني صرفا بدون خلط بالكتم، فأبو بكر كان يجمع بينهما وعمر كان يختضب بالحناء فقط. الكتم نبت باليمن يميل إلى الحمرة، والحناء أحمر معروف، الحناء أحمر معروف، طيب الحديث الصبغ بالسواد ما حكمه؟ بعض العلماء منع حرموه، وبعضهم كرهه، وبعضهم أجازه في الجهاد يعني لئلا يظهر أمام العدو وفيه شيء، فأجازوا الصبغ بالسواد في الجهاد ليرى العدو أن ما أمامه كلهم شباب في مصلحة ذلك. والأدلة التي تدل على التحريم منها يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، يدل على التحريم قوله جنبوه السواد، في قصة والد أو أبي بكر الصديق. ورد حديث وعند الطبراني ولكن فيه سنده لين ضعيف، من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. طيب، منهم من فرق بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي، أما خضاب اليدين والرجلين فهو للنساء خاصة إلا للتداوي، يجوز للرجل إذا صار دواء من ألم قد يعرض في الأعضاء. اللي أجازوا الخضاب بالسواد ما هو دليلهم؟ طبعا الإباحة الأصلية، غيروا الشيب لا يصبغون فخالفوهم، قالوا هذا مطلق. لكن المشكلة في تقييدات، يعني حتى لما قال له في قصة في غير الشيء، طيب جاء تقييده وجاء منع السواد، فالجمع واضح، اصبغ بس غير الأسود. وقد أتي بأبي قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر الصديق عام الفتح، وبرأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة نبت أبيض، وهذا كان كذلك. فأمر به إلى نسائه النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إلى نسائه، وقال غيروا هذا بشيء، غيروا هذا بشيء. جاء في رواية واجتنبوا السواد، وهذه الزيادة عند مسلم. فإذا يدل على الاستثناء. الذين قالوا إن السواد يجوز قالوا الحناء والكثم يسبب سواد، ولكن أجيب بأن يختار النوع الذي لا يسود، لأنه أصلا أحمر أو ضارب من الحمرة. وقال بعضهم إذا كثرت من الحناء يطلع الصبغ أقرب للحمرة، وإذا كثرت الكثم يطلع أقرب إلى السواد. احتج المبيحون بحديث إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم، لكن الحديث رواه ابن ماجه ولا يصح، وفيه رجلان ضعيفان وانقطاع. ولذلك لا يصح الحديث. ايش صحيح اللي هو لا يجدون رائحة الجنة، وإيه يكون قوم يخطبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، وإيه صححه الشيخ بن باز رحمه الله وغيره. حديث رواه ابن عباس عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا صريح في تحريم صبغ السواد. حاول بعضهم الطعن في الحديث قالوا فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، لكن الجواب أنه ليس هو المقصود، وإنما المقصود عبد الكريم بن مالك الجزري وهو من الثقات وليس من أبي المخارق الضعيف. ولذلك الحافظ بن حجر تتبع من قال فيه ابن أبي المخارق، قال أخطأ إنما في عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح. حاول بعضهم أن يقول إن الوعيد الذي فيه ليس على الطلق والسواد بل على شيء آخر. طيب وش الشيء الآخر؟ يعني المذكور هو هذا، يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. بعضهم حاول يقول يعني انه ان الخضاب بالسواد محرم اذا صار فيه تدليس، مثل واحد يروح يخطب من الناس يسود وشعره على اساس ما يظهر انه متقدم في السن، او كذلك المرأة اذا جاء خاطب تصبغ شيبها حتى لا تظهر انها متقدمة في السن. طبعا من زمان ما كان فيه اثباتات ولا شهادة ميلاد، يعني حسب يظهر على حسب ما يظهر. احتج الذين يكونون بالسواد بأحاديث لكنها لا تصح، مثل من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، الحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر، من غير البياض بالسواد لم ينظر الله إليه. لكن إيش يبقى لنا في النهاية؟ وجنبوه السواد والقوم الذين يكونون في آخر الزمان لا يريحون رائحة الجنة. فإن قيل البركفور يقول نقلا عن ابن القيم بعد ما ذكر، شوف طريقة العلماء، البركفور يقول هذا وقد ذكرنا دلائل المجوزين والمانعين مع بيان ما لها وما عليها، فعليك أن تتأمل فيها. أنا نقلت لكم وانت تأمل. طبعا هذه تصير في المسائل اللي فيها اختلاف، فيها اقوال، فيها نظر، فيها احتمالات، فيها. قال وقد جمع الحافظ ابن القيم في زاد المعاد بين حديث جابر وحديث ابن عباس المذكورين بوجهين، فقال فإن قيل فقد ثبت في صحيح مسلم النهي عن خضاب بالسواد والكتم يسود الشعر، فماذا نقول؟ الجواب من وجهين، أحدهما أن النهي عن التسويد البحث، أن النهي إنما هو عن التسويد البحث، فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود، بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحما، وهذا أصح الجوابين. إذا لو واحد قال لك يعني يطلع بين الأحمر والأسود قل له كويس، وإذا واحد قال لك هذا يطلع أسود فاحم قل له لا. الجواب الثاني أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر الجارية، يعني واحد يبغى يبيع جارية، عنده جارية لكنها كبيرة، فيروح يسود شعره يصبغه وبعدين يبيع فيغتر المشتري ظن هذه شابة. قال والمرأة الكبيرة تغر الزوجة والسيدة بذلك، تغر الزوجة والسيدة بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع، فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح عن حسن الحسين رضي الله عنهما أنهما كان يخطبان بالسواد إلى آخره. قلت الجواب الأول هو أحسن الأجوبة بل هو المتعين عندي، وحاصله أن أحاديث النهي عن الخضب بالسواد محمولة على التسويد البحثي، والأحاديث التي تدل على إباحة الخضب بالسواد محمولة على التسويد المخلوط بالحمرة. هذا ما عندي والله تعالى أعلم. خلاصة جميلة من المبارك فوري رحمه الله، رجل فاضل من المعاصرين طبعا، ومات 1350 يعني كان موجود في منتصف القرن الماضي. نفس يعني اسم صبغ مثل الكتم مثل الحناء، هي اسم معروفة عند العطارين الله أعلم أو اللي بيعوا الأصباغ، لكن هذه كلمات معروف يعني مفترض مثل العطارين يعرفونها. يعني إذا رحت العطار يقول وين الحنة وين الكتم وين الوسمة يعرفونها. الحين طبعا طلعت أصباغ كيماوية، طلعت أصباغ يعني من زمان الناس كانوا يصبغوا من إيش، من النباتات، يعني صبغ طبيعي. الآن شركات والمنتجات والمصانع والتصنيع صنعوا أشياء كيماوية، فما عاد الآن صارت قضية حناء وكتم، وصارت خلاص أصباغ من هذه حط الصبغ. فإيش يعني نحن الآن بناء على الأحاديث بناء على النتيجة الخراصة، إذا كان أسود محمر ماشي الحال، إذا كان أسود فاحم لا. طيب خلاص نروح ناخذ الأصباغ اللي في السوق هذه الكيماوية وغير لغيرها، إذا كانت أسود فاحم لا، إذا كان أسود ضارب بالحمرة ممكن خلاص. يمكن أنواع، يجوز أنه أنواع، لأنه ذكروا هنا أنه يعطي كذا إيه؟ ولذلك هو الأول قال فقد ثبت الفاعل مسلم النهي عن خضاب السواد والكتم يسود الشعر، فالجواب أن النهي عن التسويد البحث، أما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحما. هذا هو. طيب يقول السؤال ما حكم المسح على الحذاء إذا لبسه على طهارة مع الجورب؟ يجوز أن يعامل معاملة واحدة ويمسح عليهما معا. الحين من شروط المسح أن يكون الجورب يغطي الإيش القدم، مو واحد يلبس مثلا نص جورب يمسح عليه، جورب يغطي القدم. طيب إذا واحد قال أنا ألبس جورب ألبس فوقه حذاء بس ما أبغى أخلع الحذاء، نقول إذا لبست الجورب على الطهارة ولبست فوقه الحذاء ممكن تمسح على الجورب والحذاء معا تعاملهم معاملة واحدة، لكن إذا خلعت الحذاء ما تقدر تمسح على الجورب. إذا نقضت الوضوء وخلعت الحذاء ما تستطيع تمسح على الجورب. ليش؟ لأنه خلص خلعت الممسوح عليه أو جزءا منه. فإذا لا بأس أنك تعامل الجورب والحذاء معاملة واحدة. يقول هل صاحب الكبيرة يخلد في النار؟ الجواب لا، هذا مذهب الخوارج أنه يخلد في النار. صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، ليس مثل المشرك والكافر. وحديث الشفاعة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، من هؤلاء يخرجون بس بعد كم الله أعلم، يتفاوت الناس في الكبائر كم كبيرة ارتكب وكم مرة ارتكب والإصرار فيها ثبت. حتى الزنا، زنا بزوجة الجار وزوجة المجاهد أشنع من الزنا بأخريات، يعني حتى الكبائر تتفاوت. مخدرات تكون أسوأ من الخمر. في فيه تفاوت في الحرق في الكبائر. يقول السؤال مكتوب بالحروف الإنجليزية، لكن كيف يتشبث الإنسان بدينه وينسى ملذات الدنيا؟ لأنه أحيانا في عنده الطابع لوحة المفاتيح. كيف يتشبث الإنسان بدينه وينسى ملذات الدنيا؟ طيب، أولا، هل مطلوب نسيان ملذات الدنيا؟ الجواب لا، ليس مطلوبا شرعا من الإنسان أن ينسى ملذات الدنيا، وهذا يعني فعل الصوفية، هم الذين يحرمون أو ملذات الدنيا. أما المنهج الوسط والسنة، قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، والطيب والنساء من ملذات الدنيا. فلو كان ملذات الدنيا حرام كان خلاص الواحد ما يتزوج، لأن هذه الملذات ما يحط طيب، ما يحط يلبس ثوبا حسنا، ما يلبس ثوبا حسنا، لأن هذه الملذات. لكنه ما حرم علينا ملذات الدنيا. لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرم اللحم والفاكهة؟ ما يجوز، ما يجوز هذا التحريم، يؤدي للكفر. فإذا نحن ما هو مطلوب منا أن نتخلص من ملذات الدنيا، لكن المطلوب أن لا ندخل في الملذات المحرمة، وأن لا تشغلنا الملذات المباحة عن الطاعة. المطلوب أن لا نغشى الملذات المحرمة كالزنا والخمر والسرقة، حصول على مال بغير سحب، تفضل على مال واحد داخل. فنحن ما يجوز نغشى ملذات محرمة ولا تشغلنا الملذات المباحة عن الطاعة. أما الاستمتاع بها بعد ذلك الملذات المباحة، هذا مشروع، ما في أي حرج. أما التشبث بالدين فمن طرقه أولا تعلمه، لأن الذي يتمسك هو عند علم، غير اللي يريد أن يتمسك ولا يعلم. اثنين، مما يعين على ذلك وجود الإنسان مع الأخيار، من هم أصحابه، من حوله، وإذا قال أين أجدهم، وين أجد الأخيار هؤلاء، وين نكون في المساجد، وين في الأسواق مثلا. الأخيار محلهم في المساجد، العنوان الدائم في المسجد، راح المسجد اختار، لأن هذا هو ما هو، هذا هو مكانهم، أين سيوجدون، هذا مكانهم. ومما يعين على التشبث بالدين حمل النفس على الصبر، لأن اصبروا وصابروا، صابروا يعني تشبثوا بالدين. لو قال واحد إيش الدليل على التشبث بالدين، نقول صابروا. ليس الصبر مرة ولا في موقف، المصابرة طول الوقت. الإنسان دائما متعرض لفتن. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أداء فريضة الحج من مال مختلط كالمال المكتسب من الحلاقة؟ وما العمل إذا لم يكن هناك عمل آخر يمكن من خلاله اكتساب مال مباح خالص؟ ووجود الشخص الآن هنا فرصة له للحج، من حج بمال مختلط صح حجه فحجه صحيح، لكن ينقص من أجره بحسب ما خلط، بحسب ما خلط. والمشكلة طبعا في الحلاق، يحلق الرأس واللحية، ولو قال أنا أحلق الرأس لوحده، اللي أحلق رؤوسهم وحدهم أخذ يعني مالهم، واللي أحلق لحيته أحط ماله المال وحده، هو أجير حيسلم الغلة لصاحب المحل، وبعدين صاحب المحل يعطيه أجرة على كل شيء، فالخلص حاصل حاصل يعني. يعني هذا العزل أو الفصل ممكن يعمله صاحب المحل، لكن الأجير موظف الحلاق يأخذ أجرة، يأخذ أجرة إيش؟ على الجميع، الخلص حاصل حاصل. طبعا الحلاق، منكرات الحلاق الآن كثيرة جدا، يعني قضية التشبه بالكفار والقصات الشعر وطبعا الحلاق ممكن يقوم بمهمات، يعني أحيانا النمص وأحيانا أشياء أخرى، وغير قضية طبعا حلق اللحية. فالشاهد يعني بعض يقول أرتاح وأفتح حلاق أطفال وخلاص، لا بس تردي افتح حلاق أطفال، ولكن لا يحلق رؤوسهم، يعني مثلا ما يرتكب القزع، حلق بعض الرأس وترك بعضه، ولا القصات التي فيها تشبه بأعداء الله. الهبيون هؤلاء لهم قصات، فرق الخنافس الهيب، خنافس والجعلان لهم قصات خاصة، يبقى واحد يعني رأسه مثل إبليس كذا، فيه الله ما قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لأن النخل اللي النبي عليه الصلاة والسلام اللي دفن فيها، المحل اللي دفن فيه السحر اللي دفنه اليهودي، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخرج السحر من البئر، وكان عندها نخل، قال فإذا ماؤها نقاعة الحناء مثل نقاعة الحناء البئر، والشجر هذه شكلها كأنها رؤوس شياطين. يعني مكان منتن شكله موحش، فالشاهد يعني انه لا بأس اذا اراد، يعني هو اذا حج سيصح الحج، لكن يحاول ان يجمع مالا من كسب مباح ثم يحج به، واللي يحج من مال حرام يصح يعني يجزي، يعني ما يقال له طيب سقطت الفريضة، لكن هو هل الهدف فقط أن تسقط الفريضة ولا أن تسقط الذنوب والأجر والثواب، يباهي الله بهم بأهل عرف الملائكة. الأخ يعني هو كأنه يقول أنا مغلوب على أمري وما عندي مكان آخر، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني لازم يصير لأن الله وعد. لكن في ناس يتقوا في شيء ولا يتقون في شيء آخر، يعني يقول ما صار، يعني مثلا ممكن يترك الربا بس ما يترك النظر إلى الحرام مثلا، يقول طب أنا تركت العمل هذا الوظيفة المحرمة تركتها بس ما صار شيء، نقول شوف راجع نفسك يمكن في أشياء أخرى ما تركتها، لأنه ما هو بس واحد يعني يترك شيء يعني حرام ذنب واحد بعدين تسوي بقية ذنوب أخرى بعدين يقول ما صار شيء. فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب ثم يجد وعد الله يتحقق، لأن الله إذا وعد لا يخلف الميعاد. إيش؟ وراحلتك وزادك ولا لحلال لا لبيك ولا سعديك. ها؟ لا ما يمكن الحج يصح، ممكن ما ايه يعني ما له اجر، ممكن ممكن يحج بلا اجر. ايه مثل اللي يصوم ويغتاب وكذا، ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، يعني ما له اجر، ما له يصوم الجوع والعطش. لكن هل تقول له اذا تاب روح عيد الشهر؟ لا ما في، ما عليه قضاء، ما عليه قضاء. لكن ما من الذي يعني طموحه فقط انه فقط يسقط الفريضه فقط؟ ما هو طموح، تبغى اجر ومغفره الذنوب يعني كيوم ولدته امه والى يرجع. طيب هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد.